والعشبة ويخلق مراته عاوز يشبه يبلغ مراده ومن يومها عنده ما رده وما فقد صوتي برد وحنين ومحير لو شفت جرح ودم داخل قلوبته لو شفت جرح من داخل قلوبته وقلنا ربنا يشفيه لولده ولبته لو شفت جرح قلوبته لو شفت جرحه من دخل قلوبته وربنا يشفيه لولده ولبته والأفضل ودوه لبيته وعليه ومحير حليل ومحير طبيبين كل طبيب فيهم دارس ولافح دوله كل طبيب فيهم دارس ولافح دوله قعدوا اطرافه وتداولوا كل طبيب فيهم دارس ولافح دوله قعدوا اطرافه وتداولوا ما عرفوش يجمعوا دوالوا عدل ومحير في الدكاترة مرنا قالوا احنا اساتذة وياما في الدكاترة مرنا وكثير على مرضى مرينا قالوا احنا دكاترة قالوا احنا اساتذة وفي الدكاترة مرنا وكثير على مرضى مرينا بس زي حاج ومرينا عدل ومحير طبيبين حبيب. خلي يا زورك يا كريم محالي يا وتمجن بعقبيه. الايام خرج من اوضه العمليات تمام التمام، نص ساعه وبدت حالته شر موت. خرج من العمليه تمام التمام نص ساعه وحالته بدت شر موت، وجرحه على الفرشه شر ومت. اظن من غرز الشر مت يا تلج اني داعى الطبيب. خرج من وقت العمليات تمام التمام نص ساعة وحالته بقيت شر وموت، وجرحوا على الفرشة شر ومت. بقت حالته شر وموت، وجرحوا على الفرشة شر ومت. دائما الغرز الشر مت. بالمية وتمام التمام ادوه دوائين والباقي عدم. يقولوا دوائين والباقي عدم. وبعد ما مشط صديق صفر وحاله بقي عدم. We'll be right back. روح لعلاجي لا حموت بهابوش من كثر الألم في اللي حواليا بهبه اكتب العلاج اصرف العلاج يا طبيب قال لي جرحوك رموش ما تبكيني مساكين وانظر في حالتي مساكين قلت انه جرح ومرموش مساكين وانظر في حالتي مساكين خلاص العالم مسكن اترك العلاج اترك العلاج يا طبيب جرحتني رموش مساكين وانظر في حالتي مساكين وانا تعبني المسكن اترك العلاج يا طبيب اشتركوا في القناة خش المستشفى في الاوضه اللي جنب مني جاب بنته. واحد من علماء الازهر في الاوضه اللي جنب اوضتي جاب بنته لما لقان بتالم صعبت عليها الراجل قطع جعبته. واحد من علماء الازهر في الاوضه اللي جنبي جاب بنته ومن كثر الالم صعبت عليها الراجل قطع جبته. وصرخه التايه جابته اصرف لعلاجي. يا مريض ما مكرتن منع الزيارة.